الخطر الرأس يكفي عن بقية الرأس في التحلل من الأمر ما ينبغي أن يعمل الرأس ينبغي أن يعمل كلها أنت أمر التفصيل كما يعمل لها قال قولا وقل بكاشها الحلم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.